مهما حاولت في بعادي ما اسمعش صوتك بينادي يهمس يقول العالم يضحك عليك لكن ما قدرتش على صوتك صوتك فكرني انا بموتك صحاني في كلمة حبيتك انا راجع ليك فكرت هلاقي الحرية لما بعد وامشي لوحدي يمكن ايامي ولياليا تخفى عليك هتريني في وحل العبودية بغرق فيها شوية شوية مش دي الحرية الحقيقية انا راجع ليك كل الحياة اوهام من غير يسوع سامحني كنت في يوم خنتك حبيت العالم وانكرتك انا عارف رب اني وعدتك انا هفضل ليك لكن وعدك تستناني لما ارجع لك انا من تاني تغفر لي وتنسى اني اناني انا راجع ليك سامحني كنت في يوم خنتك حبيت العالم وانكرتك انا عارف ربي اني وعدتك انا هفضل ليك لكن وعدك تستناني لما ارجع لك انا من تاني تغفر لي وتنسى اني اناني انا راجع ليك